وتلكم الأحاديث في وصف الجنة وأهلها سيئين. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قال مرة سفيان لمالك ابن دينار: توقنا الى الجنة. فقال: ان في الجنة حورية لولا ان كتب على اهل الجنة الا يموتوا لماتوا من حسنها. فتغيظ عليه. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ان الذي يقرأ وصف الجنة ايها الاخوة، وصف هؤلاء اهل الجنة لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يكفلون، لا يبولون ولا يتغوصون، حرسهم مسك، لا يسقمون لا يسأمون، قمر، قلوبهم قلب رجل واحد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثم اخوتي تعالوا لنلتفت حولنا لننظر الى حال الامة اليوم، وانني لست اذهب الى عصاة ومذنبين، وانما ابحث عن اهل الدين. اللهم اجعلنا من اهل الدين. نعم اخوتي، ابحث عن اهل الدين. الا ترى ان اخا لنا له في الطريق الى الله التزم بالدين وسار في الطريق الى الله 10 سنين واكثر، وهو كما هو. الذنوب هي الذنوب والعيوب هي العيوب، مش يبقى شيء يغيظ؟ شيء يغيظ والله. الا ترى ان الرجل يصلي الصلوات الخمس ويتنفل في صيام وقرآن، ثم بناته وأولاده لا يعرفون شيئا عن الدين، أليس هذا شيء يغيظ؟ تجد الرجل يدخل المسجد ويقرأ القرآن ويحضر المجالس ويسمع الأشرطة ويشاهد الحلقات، ثم لا يصلي الفجر إلا نادرا، أليس هذا شيء يغيظ؟ ترى الرجل ممن يسمي نفسه طالب علم وهو له سنين يتابع هواه، يدرس هذا مرة وهذه مرة وصفحة من هنا وكلمة من هناك ويسمع من شيخ مرة ثم في النهاية ما حصل إلى اليوم شيئا على الإطلاق. شيء يغيظ، تالله إنه لشيء يغيظ أن تجد الرجل من أهل الدين هو يصلي ويصوم، هو يتقرب ويتنفل، ثم قلبه يمتلئ حسدا وحقدا على بعض المسلمين. شيء يغيظ. ألا ترى أنك إذا رأيت إنسانا كل همه البحث عن عيوب الناس فرارا من عيوبه وكله عيوب، وهو مشغول: فلان كذاب، وفلان منافق، وفلان جاهل، وفلان لا يدري، وفلان يلعب، وفلان سارق، وقد اجتمعت كل تلك الصفات فيه. اللهم استرنا ولا تفضحنا. شيء يغيظ. اما اذا انتقلت الى عالم النساء تكاد تميز من الغيظ، فتجد امرأة منتقبة انما سترت وجهها وتركت كل عيوبها مكشوفة للناس. اخوتي، شيء يغيظ صار علامة مميزة في هذا الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة: سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة، أليس ذلك شيء يغيظ؟ وهو حاصل في أيامنا تلك. تجد الشاب كان مسرعا في دراسته ومقبلا على تفوقه في أعماله، ثم إذا التزم بالدين سقط منه كل شيء ولم ينبغ حتى في الدين. إخوتي، سأكف عن إغاظتكم، فأنتم متغيظون مثلي من أحوالنا نحن. إياك حين أكلمك أيها الأخ أن تقول يقصد الأخ فلان، فعلا فعلا الكلام ده موجود في الشيخ فلان، مظبوط مظبوط، ده جارنا فلان. لا لا لا لا، إنني أريد اليوم أيها الإخوة، وهذا هدف المحاضرة، لست أريد أن أنسق كلاما أو أضبط كلاما يعجبك، إنما أريد أن أضع يدي على عيوبك. اللهم أصلح عيوبنا، اللهم داوي أمراضنا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ليس القصد من محاضرتنا أن نتكلم، إنما القصد أن نجد حلا لما نحن فيه. بقالك كم سنة في طريق الله، في طريق الدين، وصلت فين؟ انت فين من ربنا؟ بقالك كم سنة في القرآن وما أكملت؟ بقالك كم سنة في قيام الليل وما قمت ليلتين متتابعتين؟ بقالك كم سنة وما ختمت القرآن شهرين متتابعين؟ بقالك كم سنة في الطريق الى الله ولسه بتلعب وبتهرج؟ هو نفس التهريج ونفس الهزار ونفس الدنيا ونفس الهموم ونفس المشاكل ونفس الذنوب ونفس الامراض. اللهم اصلحنا يا رب. اذا ليست القضية الليلة كلاما، انما للبحث عن الذنوب والعيوب والوصول الى حل وعمل. اخوتي، ان التساؤل الان ما السبب؟ لأننا بمعرفة السبب بطل التغيظ، لنبدأ علاج الأسباب. وكثيرا ما قلت أيها الإخوة أننا كثيرا ما نعالج الأعراض ولا فائدة، إنما الحل أن نعالج الأسباب، نعالج أسباب المرض لنتخلص من المرض. ولذلك سأدخل في الأسباب والعلاج مرة واحدة، وكل منا يضع يده على مرضه. بينك وبين الله، اللهم اجعل مجلسنا في ليلتنا هذه مجلس رحمة، اللهم اجعله مجلس هداية، اللهم اجعل الملائكة تحفنا والسكينة تغشانا، اللهم انزل علينا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أول سبب الجهل بالله. أنا عايز أسألك وبمنتهى الصراحة والوضوح، أنت تعرف إيه عن ربنا؟ ولا حاجة. وده حال الأمة، تعرف إيه عن ربنا في أسمائه وصفاته، وأن الله يحب أسماءه وصفاته ويحب أن يرى أثرها سبحانه، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الله يحب أن يغفر، يحب أن يرى أثر أسمائه وصفاته. الله يحب أن يسأل، ماذا تعرف عن السنن الربانية؟ أيها الإخوة، إن من الجهل بالله أن تنكر على الله، من الجهل بالله أن تخادع الله، من الجهل بالله أن تنسى الله. يجب أن تعلم أن ربك عزيز لا يغالب، فيعاملك بنقيض قصدك عقوبة. إخوتي، إن الذين يمكرون على الله يمكر الله بهم. انظر، والقصة ذكرناها بسياقها وطولنا فيها مرة، لكن أسوق الشاهد منها اليوم في قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، الذين حفروا الحفر ووضعوا فيها السباك وملؤوها بالماء وجلسوا يقولون نحن نطيع الله. يوم السبت ممنوع يصيدوا، قعدوا كده وربعوا ايديهم ورجليهم وقالوا يا رب احنا مطيعين ليك اهو، وهم كانوا يوم الجمعه ماكلين على ربنا وحافين الحفر ووضعين فيها السبك. فمكر الله بهم واخرج السمك ليقع في السبك. عرفت المكر جه ازاي؟ عرفت انت بتعمل ايه مع ربنا؟ وانت تمكر عليه انك انت تكون تقول اخطف 4 ركعات العشاء اي كلام قبل ما نام، تمكر على الله في انك انت تقول معلش الصبح يتاخر شويه اصلي 2 ركعات قبل ما اروح الشغل. عرفت بتمكر على ربنا وانت حاطط مصحف في جيبك وما بتقراش فيه؟ عرفت وانت بتنكر على ربنا وانت حاطط كتب في بيتك منظر قدام الناس ولا لها ادنى قيمة في حياتك؟ اخوتي، او لو دخلت الجنة مش هتشوفوا لا يمتخفون. أسأل الله أن يكتب لي ولكم الجنة. انظر إلى الرجل الذي العالم الذي علم العلم ومكر على الله، علمه ليقال عالم، فمكر الله به وجعل الناس يقولون عالم، ولو شاء الله لما قالوا، وإنما لما مكر على الله مكر الله به. قاعد يا ابنك ساكت، قاعد يا ابن ربنا يهديك ويتوب عليك. خلاص يا عمنا بتاع التليفونات، ربنا يعفو عنا وعنكم، جزاكم الله خير. اخوتي، اياك ان تخادع ربك، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. شيء غيظ انك انت تبقى نايم على سريرك وسمع الاذان وعمال تتقلب، واذا قالوا لك فلان على الباب تتنفض تطير تقابل فلان ولا تنزله. صحيح؟ نسيت أن الله يراك معك. هي نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. إخوتي، إنك بحاجة الليلة وبكلام بمنتهى الوضوح والهدوء إنك تعرف إن ربنا جل جلاله عليم بضميرك وتفاصيل خواطرك وهمومك وتدبيرك ومراداتك، عليم، يرى كل شيء ولو لم تتكلم، بمجرد تفكيرك يعلمه. احفظ هذه جيدا، لن تستطيع ان تخدع الله كما تخدع مديرك في العمل، لن تستطيع ان تمكر على الله كما تمكر على زوجتك واولادك وعلى ابيك وامك وعلى جيرانك واصدقائك وعلى من حولك. خلاص انت مش هتقدر. الله بعلمه واحاطته وحوله وقوته وجبروته وبسطه وقوته يحيط بك. أثق، أثق، كفاية لعب. ثانيا من الأسباب التغفيل. التغفيل من كلمة مغفل، وكلمة مغفل مش اسم، وإنما اللي مش واخد باله. أنا مش عجباني القعدة دي صراحة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التغفيل، كنت قبل أن آتيكم في دولة شقيقة مجاورة، وعرضا في بعض المحاضرات ذكرت أن مسؤولية الأب في البيت القوام على المرأة وتربية الأولاد، فيجب عليك أيها الأب أن تربي زوجتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. لازم تدور في تليفونها ايه الرسائل، وبتتصل بمين ومين بيتصل بيها، وفي استوديو ايه الافلام ولا الصور اللي موجودة، ودور في كراساتها وفي دراجها وفلوسها وذهبها بيزيد وجه منين، وولادك نفس الشيء، ألف في كراسته وفي شنطته. وكأن الكلام أدهش البعض، زي ما بعضكم مندهش كده برضه، فبارسلوا إلي عشرات الرسائل. يا شيخ انت كده هتعمل مشاكل. أعمل مشاكل يا مغفل؟ يعني انت عايز تترك الخيانة عشان ما تعملش مشاكل؟ تترك الأولاد يفسدوا عشان ما تعملش مشاكل؟ اعمل مشاكل عشان تحل المشاكل. هي وصلتنا التربية الغربية والكتب الغربية ان الولد له حرية شخصية والبنت لها حرية شخصية والزوجة لها حرية شخصية، والتليفون ده من الخصوصيات. واللي طب ما معنى كده بقى ان مراتي هتقلب ورايا في التليفون؟ طب ما تقلب، انت خايف من ايه؟ لا، من جهة خايف. انا خايف. افضحوا فاصطلحوا. خلاص تبيني اعمل وتسيبك تعملي؟ هل هذه حياة المسلمين؟ هل هذه اوامر الدين؟ هل هذه حياة المؤمنين؟ هل هذه بيوت الملتزمين؟ أيها الإخوة، أقصد بكلمة التغفيل الجهل بالعيوب. اللهم أصلح عيوبنا. إخوتي، ما منا إلا وفيه عيوب، كلنا نشهد أن فينا عيوب، لكن الخطأ أن تترك العيب ولا تحاول إصلاحه، أن ترتد غافلا عنه. مش مشكلة بقى، خلاص أنا كده كذاب ومش هبطل كده، أنا كده ما بعرفش هفضل أبص للنسوان طول عمري، أنا كده خلاص بحب المسح بالكذب، أنا كده بنام وما نصاحي، أنا كده مش هتعلم أكثر من كده. هذا أكبر غلط يغير. إياك والتغفيل. قال رسول الله، أنتوا بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله صالبا. هي دي اللي تخليك تفوق، إن لها من الله إيه؟ صالبا، ربنا هيصلبك بيها، مش هيسيبك، هيحاسبك عليها، وعقوبات الله في الدنيا قبل الآخرة. الجهل بالعيوب هي دي المشكلة، مشكلة التغفيل، التغافل عن العيوب، التغافل عن الذنوب. ثم من مشاكل التغفيل اعتقاد كمالات موهومة. بيعتقد ان هو احيانا احيان بعض الناس يكذب على نفسه كذبة، مشكلة الوهم، يتوهم انه ملتزم، انه شيخ، انه سني، انه يتوهم ويغلب الوهم ده ويصدق الكذبة ويقيس كذبة كبيرة مجوفة على ما فيش. انت ملتزم؟ رد علي، انت ملتزم؟ قل لي بحاول في طريق الإسلام. إياك أن تغفل باعتقاد كمالات موهومة، تعتقد أن أنت إنسان كامل، تعتقد أن أنت إنسان واصل، تعتقد أن أنت إنسان كبير، تعتقد ان انت فاهم. احنا اتفقنا ان يا مغفل مش تسمع، سمع تسمع مني، وانما قصدي اللي مش واخد بالك فوق واضحه. تدرون ما المشكله؟ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المشكله أن هذا الإنسان الموهوم صاحب التغفيل هو يعيش في وسط، كما قيل أن بعض الناس دائما يبحث أن يكون حوله مجموعة من الإمعات، كل اللي حواليه بينفخوا فيه وبيصورون ان هو احسن واحد في الدنيا. ابليس احسن واحد في الدنيا؟ احسن واحد فيهم، وهو اكبر منهم واعلم واتقى واورق وافهم وادين. هو راضي باللي حواليه دول ولم يجد الناصح الامين. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخره. او يعتقد، اسمع كلام ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: وكم من مغرور بستر الله عليه معجب بثناء الجهال عليه مرضي بقضاء الله حوائجه وهو عند الله ملعون ولا يشعر. وكم من مغرور بستر الله عليه. اللهم استرنا على ما تحب فإنك قد تستر على ما تكره. كم من مغرور بستر الله عليه. إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. لو كشف الستر عنا ما زل لسان بذكر حسنة لنا أبدا. اللهم أدم علينا سترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. معجب بثناء الجهال عليه. الناس بيثنوا عليك. الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذا من التغفيل. ايها الاخوة، إن من التغفيل تجاهل العواقب. في قصة سيدنا موسى لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فأصبح في المدينة خائفا يتوقف. فإذا الذي انا بقول سياق الايات بذكر الشاهد، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين. قال له انت شفت اللي حصل امبارح، جاي النهارده تقول لي تاني تبقى ايه؟ تبقى غوي مبين. اللي عارف العقبات العواقب وبيتجاهلها، يعني عارف عاقبة السكة اللي ماشي فيها دي هتوديه جهنم وبرضه ماشي، عارف عاقبة التغافل ده انه بيكبر المشاكل وبرضه ساكت، يبقى غوي مبين. اخوتي، علاج مبدأ التغفيل كان سيأتي معنا في محاضرة كاملة ولكن قدر الله ما شاء فعل بعنوان داوي جرحك لا يتسع. داوي جرحك لا يتسع. وسبب اتساع الجروح امران: الاول التسويف، سوف سأفعل. اثنين استصغار واحتقار الذنب. التسويف: هتوب امتى؟ هتوب امتى يا عمي؟ رد علي، هتوب امتى؟ محدش يجاوبني هتوب امتى؟ اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. استحضر ذنبا من ذنوبك وقل الآن تبت إلى الله، بس من قلبك مش تبت وخلاص. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم نور بصيرتنا وأرنا عيوبنا وارزقنا الصدق والإخلاص في إصلاح عيوبنا يا رب. علاج التغفيل قرر ولا تحاول. مدخن اللهم تب على كل عاصي مسلم تقول له بطل تدخين يقول لك هحاول. مش حاجة اسمها هحاول. قرر. متبرجة البس انقابك سوري نفسك. طب واحدة واحدة ما فيش واحدة واحدة. البسي من الان وهكذا. صلي لما ربنا يهديني صلي ويبقى ربنا هداك. بطل المعصية الفلانية لما ربنا يتوب علي بطل ويبقى تاب عليك. اياك والتغفيل ما تبقاش غفلا. خليك واعي خليك صاحي خليك ناصح خليك امين سارع الى ربك. والله يقول في الحديث القدسي عبدي قم الي امشي اليك وامشي الي اهرول اليك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. ايضا من الاسباب الانشغال عن النفس. معلش خليني امر عليكم واحد واحد كده على السريع بسرعه. قريتكم جزء النهارده انت قريتكم جزء القران النهارده استغفرت ربنا كم مره النهارده؟ ايوه انت. ها قل لي انت النهارده الخميس كنت صايم؟ ما كنتش صايم ليه؟ قل لي انت صليت على النبي كم مره؟ قلت لا اله الا الله كم مره؟ الخمس صلوات الخمس صلوات جبت خمسه من خمسه النهارده فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء في الصف الاول خلف الامام؟ قل لي النهارده تطبخ؟ زرت مقابر؟ زرت مريض؟ وصلت رحمك؟ بريت والديك؟ عملت ايه من الخيرات النهارده؟ والاجابه مش فاضي. فيش وقت يا عم الشيخ. اللهم تب علينا. دايما نقول مفيش وقت لربنا لكن في وقت للنوم في وقت للاكل والشرب في وقت للتليفون والكلام والتهريج والضحك والهزار في وقت للتلفزيون في وقت ضيع في المواصلات في وقت. الوقت كتير لكن احنا مشغولين عن مصلحتنا. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. قول يا عم الشيخ بنجري ورا لقمة العيش كام؟ 6 ساعات 8 ساعات 12 ساعة فاضل 12 ساعة كمان. عملت فيهم ايه؟ انا سبق ان قلت لكم انك تستطيع ان تقول الحمد لله تستطيع ان تقول استغفر الله العظيم تستطيع ان تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 1000 مرة في ربع ساعة. وجرب اللي مش مصدق يجرب. انا مش طالبك بألف مرة ولا 500 ولا 200 5 دقايق بس. قل لي يا اخي والله بالله عليك 5 دقايق يمثلوا ايه في حياة الناس النهاردة؟ 5 دقايق بتعمل في يومين وتقول لي مفيش وقت. اللهم اصلح احوالنا. اللهم تب علينا. اخوتي في وقت وفي حاجه اسمها البركه في الوقت. اظن في محاضرات الزياره الماضيه تعال كانت الشهر 3 أو 4 اظن كان في محاضره بعنوان طفره للوصول، قلت ان معالجه القلب بقواعد السلوك في الطريق الى الله بما لا يقوى القلب على تصوره فضلا عن العمل به كمثل اجراء عمليات جراحيه كبرى لجسد منهك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اقول لك ان سيدنا عثمان رضي الله عنه ختم القران في ركعه، بلاش سيدنا عثمان، بلاش اي حد في الدنيا غير النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، مش هجيب لك الا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. صلى في الركعه بخمسه اجزاء، البقره والنساء وال عمران، وركوعه مثل ذلك وسجوده مثل ذلك. البقره والنساء وال عمران خمس اجزاء، يغزو على الاقل خمس اجزاء ساعتين الايه. يبقى ركع ساعتين وسجد ساعتين وقام في ساعتين والسجدتين باربع ساعات، 4 و2 6 و2 8 في الركعة، 8 و8 في الركعتين ب 16 ساعة، 16 ساعة في 11 ركعة ب 160 ساعة في الليلة. دي باحتراف حضرتك. أما ببركة الله فلا يحتاج. لا يحتاج ساعات. إذن القضية يا أخي اللي بتقول لي ما عندكش وقت، أصدق الله يصدقك. أصدق الله، احفظ الله تجده تجاهك معاك. إخوتي إننا الذين نضيع أنفسنا بأنفسنا، لو أننا أقبلنا على الله بصدق وتوجهنا إلى الله بإخلاص لكان الله في عوننا. القصة مشهورة، الولد اللي راح يصلي عند الشيخ والشيخ بيصلي خمس أجزاء في الركعة، فبعت للشيخ: يا شيخ اللي يصلي وراك عايز له عمود فقري من الحديد الصلب، وعايز له رأس من الفولاذ، وركب من البلاستيك عشان يقدر يقف وراك. فالشيخ قال له: إن كنت تقوم بحولك وقوتك فأنت تحتاج لما ذكرت، أما إذا استعنت بحول الله وقوته فلا تحتاج. استمد من حول الله وقوته يمدك فقط. اصدق. ألم تر أن الرجل الذي خرج مع رسول الله يريد سهما، صل عليه صلى الله عليه وسلم، يريد سهما ها هنا، فجعله رسول الله يرعى ظهورهم فأتاه السهم وهو يرعى الظهور. اصدق الله اصدق. ان احد اسباب الغيظ الحاصل اليوم الانشغال عن النفس. ومشغول حضرته بايه؟ مشغول بايه؟ تجده يكد ويكدح في طلب المال وتجهيز الشقة وتغيير السيارة وتجديد الملابس والإتيان بالهدايا، وفي النهاية لا صاحب العمل راضي ولا امرأته راضية ولا أم وأبو راضيين ولا العيال راضيين ولا هو راضي ولا ربنا راضي عنه. ما تسيبك من كل ده بقى وارضى ربنا. ما بقولكش اقعد تعطل في البيت، لكن ليكن همك الاكبر رضا الله. مشغول حضرتك. مشغول بايه؟ مشغول بالناس. يا شيخ في عن نت موقع مش عارف بيقول ايه، واجابتي دايما طب وانت مالك؟ ايه اللي دخلك عليه؟ في قناه فضائيه بتكتم النبي. يا عم ايه اللي وداك عندهم؟ بتسمعهم ليه؟ ده الناس دلوقتي في شارع مش عارف ايه، في سوق ايه، بيعملوا مش عارف ايه. انت مالك؟ ايه اللي وداك هناك؟ ايه اللي عرفك؟ القاعده عندنا لا يسكن فتنه الا مفتون، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، ها؟ الا في الفتنه سقط. مشغول حضرتك؟ مشغول بايه؟ الشيخ فلان غلط قال كذا، الشيخ فلان عنده عيب في كذا، والشيخ فلان سوى كذا، والشيخ فلان يا ابني انت مش مسؤول عن حد. قال الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. يا ابني يا ابني رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. يا ابني وانما هذا من الاجرام بحق النفس ان تسقط مثلك، ان تضيع قدواتك. اين زمان الرجل الذي كان اذا اتى مجلس العلم تصدق بصدقه وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. ثم هو مشغول، مشغول بإيه؟ فلان رحت استلف منه ومعاه ومرضيش يديني، وفلان مرضت وما جذرني، وفلان سلمت عليه ورد عليه وحش، وفلان ادى الناس كلها وما ادانيش، وفلان زار الناس وما زارنيش، وفلان عمل عزومه وما دعانيش، وفلان وفلان وفلان. مشغول بايه؟ هذا من الاجرام في حق النفس، بتقطع قلبك وتشتت همك وتملى قلبك غيظ. اللهم ارزقنا الجنه. أخي فرغ وقتك لله. علاج الانشغال عن النفس الانشغال بالنفس. إخوتي إن كل منا يحتاج في هذا الزمان كأنه واجب من الواجبات الشرعية أن يكون لك خليل، صديق أمين، صاحب صادق، أن يكون لك شيخ ذو بصيرة أو صاحب صادق ناصح أمين تتكلم معاه. أنت ليك صاحب يا ابني بتتكلم معاه، بتفضفض، بتقول كل اللي جواك، وهو وتتعالجه وتتعاونه وتتنافسه. مطلب شرعي. أنا بقول الصاحب ده ممكن يكون مراتك، زوجتك، ممكن يكون ابنك، ممكن يكون أبوك، ممكن يكون شقيقك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون زميلك، ممكن يكون شيخك، لكن لازم حل. أفيد دايما نصيحة في حفظ القرآن، ما تسمعش لنفسك، لازم تسمع لحد. يقول يا عم الشيخ ما أنا جايب المصحف المعلم بسمع وأقول وراه، ما أنت ممكن تقول غلط وأنت مش واخد بالك، ممكن تفكر إنك بتقول صح، لازم حد يسمعك. فلذلك لعلاج هذا المرض أنت تحتاج إلى ناصح أمين. أجيبه منين يا مسيح؟ الناس كلها وحشة، أنت اللي وحش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أشدهم هلاكا. اللي يقول الناس وحشة يبقى هو اللي وحش. في ناس حلوة وكتير، طب دلني. اصدق الله يصدقك، لو صدقت مع الله لسخر الله لك ولا رزقك. احنا طولنا. طب صلى رسول اعطوني 5 دقائق كمان ان شاء الله، لا اكثر من 5 دقائق عشان المستعجلين. من الاسباب الكسل، اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم انا نسالك العزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم والفوز بالجنه والنجاه من النار. هذا زمان الكسل، والله ما الواحد معالج يسميه زمان ايه ولا ايه، لكن الكل عايز ياكل وينام، وعايز لما ينام ما يقومش، وعايز لما يقعد ما حدش يقول له قوم، وعايز كل الدنيا تخدمه وهو ما يخدمش حد. صح يا ابني؟ حتى انت من قلت لك بلاش دماغك تروح تقول اه فعلا الاخ فلان والاخ فلان والاخ فلان، لا هو انت، هو انت بتتنفس على مين؟ هو انت، انا قصدي انت، انت الكسل. والكسل سببه الاماني والتمني، وانا مش عايز ادخل الكلام على مداخل الشيطان الى افساد الانسان لانها طويله وهتطول معانا، سنؤجلها الى لقاء قادم، لان الشيطان في هذا الزمان للاسف الشديد يتلاعب بالناس كما يتلاعب الصبيان بالكره، لاننا لا نعرف مداخل الشيطان الى قلب الانسان. الشيطان خبيث، قال الله الملك جل جلاله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. لولا رحمه ربنا كنا كلنا بقينا عبيد الشيطان. اللهم ارحمنا ونجينا من فتنه الشيطان، اللهم نجينا من كيد الشيطان، اللهم نجينا من تلبيس ابليس. الاماني والتمني، قال سبحانه وتعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اخطر شيء على قلبك لهو الامل، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل. عايش على امل انك هتبقى كويس، على امل انك تبطل معاصي، على امل انك تحفظ القران، على امل انك تحج، على امل في رمضان، على امل اخلص بقى واقعد واستقر، على امل اما اتجوز، على امل اما اتعلم، على امل ان ربنا يرزقني بشيخ. وقاعد تتلهى بالامل، اه ان شاء الله ده انا هبقى زي الفل، بس اصبر علي ده انت بكره تشوفني انا. وينهو بك الامل، ثم ياتي الموت بغتة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قلت لكم واحد صديقي مات الله يرحمه رحمة واسعة، وعنده 32 سنة مات، وقلت ان اكبر مشكلة بتعذبني انا انه ما كانش عامل حسابه انه هيموت، ما كانش عامل حسابه انه هيموت في الوقت ده، كان بيخطط، كان عامل خطة خمسية، دماغ عامل خطة خمسية للتخلص من عيوبه ومن ذنوبه ومن مشاكله. مات وامه غضبان عليه، مات وولاده بايظين، مات وفلوسه فيها شبهات، وكان عامل خطة انه هيتخلص من كل ده. انا كنت بقول له دايما انت محتاج قرار في مراتك وقرار في شغلك، ومات وما خدش القرارين. على أمل هعمل، مش خايف تموت؟ لو مت كده تروح فيه وتقول له ايه؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. سبب الكسل الاماني والتمني، سبب الكسل الشهوات والتكهي، طغيان الشهوات في عصرنا كاسر. سبب الكسل الغفلة وأحلام اليقظة، أيضا من أسباب الغيظ اليأس والإحباط. اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم قو عزائمنا. اليأس والإحباط، كثير من الناس محبط. اصل سعد قال ما فيش فايده، مين سعد ده؟ مش عارف. في فايده يا ابني، قول لي ما هو انا مش نافع، جربت 20 مره ما فيش فايده. في فايده، طب يعني اجرب تاني؟ ما تجربش، قرر. قلت لكم كثيرا الله لا يجرب، ادعوا الله بيقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ولكن ليعزم المساله فان الله لا مكره له. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. يعني انا انفع ابقى راجل صالح؟ اه تنفع. ايه دليلك يا عم الشيخ ان انا انفع؟ ان كل المسلمين ينفعوا. لو ما كانش ليك خير ما كانش ربنا سبحانه وتعالى أعادك القعده دي وسمعك الكلام ده. انت سمعت لانك تصلح وتستطيع، تبدا. لكن العيب في الياس والاحباط اللي بيصيبك، وهذا هدف للشيطان ان يصيبك بالياس والاحباط. بقيت الاخيره الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إخوتي، كنت أتعجب دوما من حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عائل مستكبر، فقير، عائل يعني فقير، فقير متكبر. وأظل أتعجب، طب فقير بيتكبر بإيه؟ وإذا بالكبر ليس نتيجة المال ولا نتيجة الفلوس ولا نتيجة السلطة، ولكن الكبر آفة موجودة في جميع النفوس. بصر الحق، يأتيه الحق ويرده. لا لا، ليه كده؟ ما بحبش. ليه ما بتحبش؟ هو كده كده. جلس رسول الله صلى عليه وسلم ورجل يأكل معه، فكان يأكل بشماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا استطيع. كل بيدك اليمين. قال: ما اقدرش، ما باكلش انا باليمين. تخيل واحد يقول للنبي: ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ما اقدرش. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما رفعها الى فيه، تتكلف ايده. ما منعه إلا الكبر. ما بتسمعهاش كتير: كل يا ابني باليمين. ما اليمين زي الشمال، اللي خلق اليمين خلق الشمال. انتوا بتتعلقوا بالفروع، انتوا تفضلوا كده سنية في القشور، اهتموا بالاصول. قشور ايه وفروع ايه؟ ما منعه الا الكبر. اللهم انا نعوذ بك من الكبر واهله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة. انت متكبر؟ ما تكذبش، اوعى تقول لا، محتاج اللي لابي بات طول الليل تفكر هو انا متكبر؟ امال في الموقف الفلاني لما حد قال لي كذا قلت له كذا ازاي؟ ايه ده؟ ستجد نفسك انك في الاخر فعلا فيك كبر. اللهم طهر قلوبنا. نحن نحتاج الى وقفة ايها الاخوة، وفعلا شيء يغيظ انك بعد ما تسمع الكلام ده تروح تنام، تبقى حاجة تغيظ فعلا. بعد ما تسمع الكلام ده الليلة محتاج وقفة مع نفسك لتتساءل ما السبيل الى الوصول الى الجنة، ولتحول هذا الكلام الى عمل. اخوتي في الله، انا والله احبكم في الله، انا احب ان تكونوا جميعا في الجنة. اللهم اني اسألك ان تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم لا تدع فينا سخيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه الا وقد غفرت لنا اجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليه. اللهم اهد قلوبنا وأصلح عيوبنا واغفر ذنوبنا وأصلح زوجاتنا وأولادنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.